إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لم يزل القرآن أيها الإخوة ناطقا في كل عارض وفي كل حادث وفي كل ما يقع على الفرد والمجتمع والأمة برمتها، كتاب الله عز وجل. ولم يزل المرء يتطلع يوما بعد آخر إلى عظمته وإلى روعته، ويسكن القلب إلى يقين فوق يقينه وإلى علم من بعد علمه، أن القرآن كلام الله عز وجل، أن القرآن كلام الله عز وجل، وليس بكلام بشر ولا إنشاء. كتاب عظيم، تنزل الآية في الموقف عليك فتبرد وتنظر وتبصر، فكأنك على علم ببعض الغيب مع قصر ذراعك ببشريتك وضعفك. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا بكتابه، وأن يحفظنا كتابه، وأن يفهمنا كتابه. القرآن أيها الإخوة، انظر إليه نظرة فاحص مدقق لتعلم ما يتوجب عليك تجاهه من سرد ورده الثابت، ومن إحياء الليل به، ومن مزاملته في حياتك، نظرا وعلما وتدقيقا وتدقيقا وتمحيصا وتفحيصا. كتاب الله عز وجل آية فزة. قال الله في جملة كتابه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. إنه لن يكون لهذه الأمة شأن أبدا، ولن ترفع عنها محنة قط حتى تستمسك بهذا الكتاب من حذافيره وتأخذه من جميع جوانبه. وضع تحت هذا الزيل ألف خط من جميع جوانبه، لا يؤخذ جانب ويستهان بآخر أو ينكر آخر أو يؤجل في موضع ينبغي أن يقدم فيه. وبين قوسين، حين نظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المستضعف المضطهد الذي عانى من البلايا في مكة ما يئن له الجبل الراسي، لكن إذا قرأت الحقبة بقلبك وأسقطتها عليك وعلى واقعك علمت ما أقول لك. تحمل أصناف الأذى صلى الله عليه وآله وسلم، فلم تتحرك شفتاه ببنت شفه من السخط، بل كان راضيا ساكنا ساكتا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن في شدة بلائه، وقد خرج مبكرا من سجنه وحصاره في الشعب، ومات أبو طالب وماتت خديجة، وقد أن وتحمل ما لو تحمله جبل أحد لخر، خرت عليه مصائب لو أنها خرت على الأيام عدنا لياليا. فمشى على القبائل يدعوهم إلى الله عز وجل ومن ينصره حين أيس من قريش. فدخل على قبيلة بني شيبة، وبنو شيبة هم من رؤوس العرب وأكابرهم، وهو في قمة الاستضعاف. فلما دخل عليهم ودعاهم إلى الإسلام أعجبهم كلامه، فقالوا له إننا نتبعك ونكون في ظهرك، نحارب من حاربت ونسالم من سالمت. طيب، شريطة شيء واحد. قال وما هو؟ اسمع. قالوا نقاتل من يليك ولا نقاتل من يلينا، نقاتل العرب ولا نقاتل الفرس. قال لما؟ قالوا إن بيننا وبينهم مواثيق وعهدهم شديد، القوم من خاص معهم بشيء أوقعوا عليه شدة العذاب. ده شأن العرب قبل هذه الشريعة وقبل الإسلام. وهو في قمة الاستضعاف كان الجواب هكذا، قال لهم لا لا مش عاوز منكم حاجة لا. ثم علل قائلا بما ينبغي أن يحفظه كل منا لا سيما في هذه الآونة، إن هذا الدين لا ينصره إلا من لا يصلح إلا لمن أخذه من جميع جوانبه، لم يأخذ شيئا واتركه، من جميع جوانبه، ويوالي عليه ويعادي عليه. تأملوا أيها الإخوة، دين متكامل لن تصلح الأمة ولن يكون لها في الناس ذكر إلا إذا اعتصمت به اعتصاما. ولا لا أريد أن أزيل بعيدا عن هذه الآية التي أفتتح بها فيقول فتكسر الفواتح، إلا أنه حظكم وقدركم ونصيبكم حين يقرأ المرء في سيرة القارئ المبجل محمد صديق المنشاوي، وكان عمه أقرع منه والعائلة كلها قراء، وأذن له الملك أن يقرأ عنده في القصر، يعني سيكون في قمة الهرم. فلما أتى بعمه وقال تقرأ عندي؟ قال نعم. شريطة شيء، شيء في غاية العجب. قال ما هو؟ قال هذه القراءة تذاع في المذياع في الراديو. قال نعم. قال والناس على المقاهي عندهم هذا المذياع؟ قال نعم. قال ويسمعون كلام الله وهم عنه في لهو؟ قال إنك تريد مني شيئا صعبا أو مستحيلا، أتريد أن أجعل على كل مقهى شرطيا؟ قال نعم. قال لا أستطيع. قال وأنا لا أستطيع القراءة عندك. فهمت هذا؟ لا يقال دقيق وجليل وما هو الأولى والمصلحة، إنما هو دين ينبغي أن لا يشمت بنا فيه. نسأل الله عز وجل أن يحرز لنا ديننا. وهذه آية فزة. قال الله عز وجل وما أرسلنا في قرية من نذير إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فما ترفع أعلام الشريعة في موضع إلا كان الله الحليم الكريم التواب الرحيم اللطيف الطيب يدفع في ظهرك هداية له، يمهد لك. وربما لا يأتي الناس جميعا بهذا التمهيد الهادئ، فبعضهم لا يأتي إلا بمصيبة وشدة. لذا قال أخذنا أهلا بالبأساء والضراء لاستخراج التوحيد لعلهم يتضرعون. فإذا نزل البأس فاعلم أنك في امتحان خطير. فهل ستنزح يومها إلى الله عز وجل فقط، أم ستتقلب يمنة ويسرى؟ كنا نذكر أيها الإخوة أن في سماع الأخبار أحيانا ضرب من الشرك، لأن الخبر ما هو إلا خبر، ويمكث المرء في ما يسمى بالنشرة ليسمع خبرا مجردا، فإذا تعلق قلبه بمن أيده وانخزل حينما وجد من خذله فهي عبادة غير الله عز وجل. ليس لأحد مهما بلغ من أمره شيء فضلا عن أن يكون من أمرك عنده شيء. وهذه عقيدة ينبغي أن ترسخ، وإلا كانت البلايا المتلاطمة المتفاقمة. وهذه الأعواد شاهدة على تلاوة يوم حنين، وأن المسلمين ابتلوا فيه لأن قوما حديث عودهم بدين قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ولأن قوما آخرون قدم عهدهم بالدين نظروا إلى العدد الكبير فقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، فغلبهم الله عز وجل في عليائه. تأمل جيدا، إنها عقائد وقواعد راسيات، مهما غابت غاب التأييد سنة الله، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فلولا إذ جاءهم بأسنا كان خليقا بهم أن يتضرعوا، والضراعة مش الدعاء، إنما الضراعة دعاء بهيئة بهيئة يحكيه أبو بكر في مثال، علي رضي الله عنه في مثال، يقول كان في الليلة التي كانت صبيحتها يوم بدر قام أمطرت السماء طشا، أمطرت مطرا، فما منا من أحد إلا قد استتر بترسه ودرقته وبمنزله يعني بخيمته وتحت شجرة، ورسول الله يحيي الليل كله، مع أن الذين معه لو أطلق واحد منهم على كتيبة لأكلها أكلا من رسوخ الإيمان في قلوبهم. قوم لا يغلبون، لكنه لا يعول عليهم ولا يلتفت إليهم، حتى كان أبو بكر بجواره فلم يشعر به، وهو يضرع إلى الله عز وجل يمد إلى السماء يده يرفعها شيئا فشيئا حتى سقط الرداء عن كاهله من شدة رفعه ليده، وظهرت عفرة إبطه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ينادي إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض، اللهم نصرك الذي وعدت. ليس النصر إلا من السماء، ولا التمهيد إلا من السماء، ولا التقدير إلا من السماء، إن كل شيء خلقناه بقدر، فمبدأه من عندنا وتقديره عندنا، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. هذا الأمر راسخ في قلبك أو لا؟ إنه موضع اختبار ومحنة. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، لم ينزحوا إلى غيري، لكنهم لم يتضرعوا، فدل ذلك دلالة على أن القلب لم يزل قاسيا. نسأل الله عز وجل أن يزيل قساوة قلوبنا، اللهم ارزقنا قلبا نعبدك به، ولكن قست قلوبهم، فلما قسى القلب صار للشيطان فيه عش، وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فهل تركك الله عز وجل لغيك؟ لا، كما أقول أيها الإخوة إننا نتعامل مع رحيم. لذلك من ظن أن تستأصل شأفة الشريعة وأهلها لا يعرف الله، لا يعرفه، ولو استؤصلت الشخوص الأشكال الهيئات لبقي الذكر، والذكر للإنسان حياة أخرى، حياة ثانية. واعتبر بأصحاب الأخدود، العجب العاجب، ما منا من أحد إلا ويعرف أصحاب الأخدود، وقل منا بل ينعدم منا من عرف القوم الذين أهلك الله منهم 70,000 في ضحية، في ضحوة من نهار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر حديث الأخدود إذا صلى همس، همس يعني حرك شفتيه، فسأله الصحابة نراك إذا صليت تهمس يا رسول الله، شفتك تتحرك بكلام لا نفهمه، فقال إن نبيا من الأنبياء التفت إلى قومه يوما فأعجبوه، فأوحى الله إليه سبحانه وتعالى أن خيرهم بين أن يموتوا أو يسلط عليهم عدو من غيرهم، فاختاروا الموت، فمات منهم 70,000. حد يعرف من دول؟ ولا تدري عنهم شيء. وأصحاب الأخدود قام بأمرهم ثلاثة: عالم راهب، وجليس للملك مخلص، وغلام لم يتلاعب بفطرته. قاموا ثلاثة نعرفهم كأنهم يعيشون معنا، وإلى يوم الناس هذا نبكي عليهم ونرى أحفادهم من الذين خدت لهم الأخاديد. نسأل الله عز وجل أن يدخل قتلانا في الشهداء. لم يزل هؤلاء الجدود يخلفون أناسا. ليس الأمر أيها الأخوة إلا بتلكم العقائد. إن ذهبت الشخوص بقي الذكر. فلولا إن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا، الأمر تطور إلى النسيان وعدم الذكر بالكلية. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. قال الطاهر بن عاشور وقد قرأها جماعة: فتحنا عليهم أبواب كل شيء، مبالغة في الفتح. وكنا نظن زمانا أن هذه الآية من جملة العقاب. فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني لهيناهم. ولم يزل المرء يرى في قلبه من الدخن والدغل في سوء ظنه بربه عز وجل. وإنما فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أي فتحنا عليهم أبواب خير لنتألفهم. يعني انظر إلى النعم المتواردة عليك، خذ من النعم لتذكرني. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا. الفرح هذا الفرح المنكر، الفرح الذي يؤثر الكبر والركون إلى النعمة. حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة، لأنهم في غفلة. في الحقيقة جاءهم النذير فلم يرعوا. والشاهد أيها الإخوة من هذه الآية، الشاهد منها أنه في زمان المحنة ونزول البلاء والأخذ بالضراء بالبأساء والضراء وجب النصح، ووجب تجلية الأصول. وجبت تجلية الأصول، أصول الإسلام اليانعة اليافعة البارزة المسكنة لاضطراب القلب وعدم ثباته. أصول. وقد أردت في هذه العجالة أن أنطلق إلى ثلاثة أصول من أصول العمل في البأساء والضراء. وهذه الأصول من ثلاث آيات. قال الله عز وجل في أولاها: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. آية وعنوانها الثبات، ثبات البدن الجالبي لثبات القلب وطرد الخوف وتعدد الشخص كما سأبين لك. ثم قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. شرح الصدر والأمل ونبذ الجاهلية برمتها وإثراء التوحيد في النفس، فإنها دعامة شرح الصدر حينها لا تضره فتنة. ثم قول الله عز وجل: فاستقم كما أمرت، وعنوانها الاستقامة. أسأل الله عز وجل على غرتها أن يخرجها بيضاء مخلصة نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال، وأن يجعلها بحق صنعة من طب لمن حب، إنه القادر على الجليل والجلل. لما كان يوم اليرموك جاءت الروم في عدد يصفه ابن كثير، ولطالما كررت ذكره، ذكر عبارة كأنها وحي، يقول: جاءت الروم في عدد كالسيل والليل، تملأ السهل والجبل، الأراضي المنخفضة والمرتفعة، لا ترى شيئا بارزا إلا بشر من كثرة العدد. معهم أغصان الشوك، يتقدم الركب الخساقسة، يتلون في أناجيلهم والناس يرددون الصلوات بقراءتهم خلفهم، فارتفعت أصواتهم حتى صارت كهزيم الرعد. شوف تتصور هذا الأمر. وقد قلت قبل ذلك أيها الإخوة، لن يصلح الإيمان إلا بالتصور، إنك تتخيل، تعطي هذه الحاسة في نفسك، تصور هذا العدد الذي سد الأرض، ولهم صوت تتزلزل منه البيوت والنوافذ وتضطرب منه الأرض والقلوب الضعيفة على أثر هذا. في مثل هذه اللحظة كان عدد المسلمين في غاية القلة، قليل جدا، ومع ذلك نصرهم الله عز وجل عليهم نصرا مؤزرا. كانوا ما يقرب من 40,000، بل يقل، كانوا 36,000 أمام هذه الآلاف المؤلفة. حينها أطلق خالد رجل العقيدة رضي الله عنه، وكل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، أطلق خالد قاعدة. جاءه رجل دهش بالروم فقال: يا خالد انظر إلى عدد الروم، شوف قد إيه. فنظر إليه مستغربا وقال: ويلك، أتهددني بالروم؟ خالد قد قطع مسافة تقطع في شهر في 5 أيام، حتى حفي خف فرسه، القطع الخشب اللي في رجل الفرس اتبرد حتى صار الفرس يعرج. عمرك شفت كده في حياتك؟ كان لا ينزل إلا للصلاة فقط. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا للصابرين. قال: ويلك، أتخوفني بالروم؟ أنا غير قابل للخوف. أتخوفني بالروم؟ والذي نفسي بيده لوددت أن الأشقر فرس برئ من مرضه العرج، وأن الروم أضعفت علينا. ليه؟ قال: إن المخذول لمن خذله الله. قاعدة تثبت القلب وتجعلك رجلا متعددا. قال الله عن الثابتين، ذكر الله عز وجل عن الثابتين أن الرجل منهم يأبى إلا أن يكون بأكثر من رجل إذا ثبت. فقال الله عز وجل: إياكم منكم 20 صابرون يغلبوا 200. 200 يعني صار الرجل منهم ب10. فلما أن خفف الله عز وجل عنهم جعل الرجل برجلين. وإياكم منكم 100 صابرة يغلبوا 200. 200 برضو مش بإنسان واحد. فالثبات يذهب الفردية، فتكون في هيئتك واحد لكنك ب1000 واحد، بل ربما كنت بأمة على حد قول الأول يعد ب1000 من رجال زمانه، لكنه في الألمعية واحد. قال صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجند خير من 1000 فارس. صوت فقط، أما لو امتشق حسامه ونزل يجدل الرجال كيف سيصنع رضي الله عنه؟ إذا كان إذا زعق فزع منه 1000 وغلب 1000، فكيف إذا قاتل رضي الله عنه؟ الثبات أيها الإخوة، الثبات. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وأول الثبات جبر البدن، إنك تثبت وتقوم. حينما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث خباب بن الأرت قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لقينا من المشركين شدة، لقينا منهم بأس أوزعنا، لقينا من المشركين شدة. خباب الأرط كان يعمل حدادا، فدخلت عليه أم أنمار وكان مملوكا لها، ودخل أخوها سباع بن عبد العزة وهو في محل حدادة، هيكون فيه إلى الحديد. فقال له: أصب؟ قال: بل أسلمت وآمنت واهتديت. فما تركوا حديدة إلا ضربوه بها حتى صار كله ككتلة دم رضي الله عنه. ده مثال له، لقينا من المشركين شدة فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم. الشدة على أصحابه جميعا، وأين هو؟ قال: متوسد بردة له في ظل الكعبة. جاء بعباية من عباءاته عليه الصلاة والسلام، ثم سنى طرفها إلى الآخر، طبقها، ثم جعلها كوسادة تحت رأسه ونام نام ونام في موضع أندية قريش. قريش كانت تجلس في ساحة المسجد الحرام، فالقوم هكذا حلقا يتكلمون وقد اختلفوا في كل شيء إلا في معاداته، وقد غلى كل شيء إلا دم أصحابه. كل حاجة يسأل عنها، إنما دم هؤلاء لا يسألون، يقتلون في كل موضع ولا يسأل أحد عن أحد. ورسول الله في هذه المحنة بارز نائم. حينما كنت أعد خطبة في هذا الحديث كنت أسائل رسول الله عبر الزمن وأقول: يا رسول الله، ألم يكن الظل في بيتك؟ ما هو يستظل في ظل الكعبة؟ إذا طلب الظل ففي بيته ظل، لكنه برز بين ظهرانيهم ليعلمهم أنه لا يتوجب الخوف إلا من الله عز وجل، وأن الثبات ضغط على البدن، فإذا ضغط المرء بدنه يعني أكبر رجله أنها ما تحركش ثبت قلبه. وقد ثبت في الشريعة، ثبتت العلاقة بين البدن والقلب، وأن البدن تابع للقلب، وأن أفضل الذكر ما تواطأ عليه البدن والقلب، فإن لم يستطع كان الذكر باللسان أولا ثم يتبعه القلب. فتأمل سيدا، إذا لقيتم فئة فاثبتوا، ما إن يثبت كما قلت حتى يذهب الخوف من قلبه ويزلزل الله عز وجل أعداءه. وقد ذكر الله عز وجل لنا ذلك عن نبي الله موسى حينما جاء السحرة ووقفوا بين يديه وقالوا هكذا وهم مطمئنون أنهم سينتصرون، إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال: بل ألقوا. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه، إذن سحرت عين موسى. تأمل، سحرت عينه وجاز السحر في عينه، جاز السحر في نبي الله في عينه، يخيل إليه بسحر التخيل عمل عمله. من سحرهم أنها تسعى، كانت ما هي الإجابة والترياق؟ قل: فأوجس في نفسه خيفة موسى، بس رجليه ما تحركتش، لم يرجع إلى وراء، فلما أجبر قدمه على الصمود قلنا: لا تخف إنك أنت الأعلى. حينها يغير الله عز وجل كنها الأشياء ويبطل السحر عبر الدم واللحم والأحشاء، يبطل السحر. الثبات أيها الإخوة، الثبات أيها الإخوة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من العجز، من العجز، أن ينكل في وقت البذل، في وقت البذل المنصوص عليه، وهذا بين قوسين ينبغي أن ينظر إليه جيدا. فربما بذل المرء مجهودا في غير مرضات الله فينزل منه بغير شيء، وهذا أيضا مما يختلف النظر فيه في الفتنة. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. تأمل جيدا، ثبت موسى فثبته الله عز وجل فتغير كنه كل شيء وبطل السحر. الثبات أيها الإخوة ثبات عجيب أمثلته كثر، لكن إذا كان المرء نازحا إلى كتاب الله وسنة رسوله يوميا فإنه لا ينسى الثبات يوميا، لأن علامة ثبات الأمة كامنة في محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ثبت ثباتا حتى قال هو بنفسه: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، لقد تعرضت لمواقف ربما نطق الحجر فيها بالخوف فما تزلزل ولا تحرك. حتى كان علي رضي الله عنه وجابر وجماعة يقولون: كنا إذا احمر البأس، إذا اشتد القتال جدا وصارت الرؤوس تتساقط والدم على الأرض يسيل وصار المنظر باشعا، فإن أجرأنا من حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجرأ إنسان من صار كتفه في كتفه، أما أن يتقدمه فلا، ليس بعد موقف رسول الله تقدم. ثم قال علي: وكنا نحتمي في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرجع، لا يرجع أبدا. هذه المعاني أنا أخشى ما أخشاه أن ننسى أن نذكر الله ورسوله في كل يوم. أخشى ما يخشى أيها الإخوة أن تذكر أشياء أخرى ويشغل المرء بها وإن كانت هامة، لكن الإيمان يخلق، يذهب من القلب الإيمان بيتسرب. قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد انفلاة من العير في عقولها. الجمل يضرب به المثل في أنه بيفك الحبل ويجري، وإذا انطلق فإنه لا يدرك. يقول القرآن أشد انفلاة، والقرآن قطب الإيمان ورحاه. نسأل الله عز وجل أن يؤتينا الإيمان وأن يزينه في قلوبنا. الثبات أيها الإخوة، إن ذكر الثبات ذكر محمد وذكر أصحابه. وأنا أضرب لك مثال شاب أنا لا أدري كيف حصل هذا الإيمان، عجيبة، لكن إن تصدق الله يصدق، عجيبة جدا، وهو إيمان سعد بن معاذ رضي الله عنه. حينما أسلم هو ابن 30 سنة ومات وهو ابن 36 سنة، تصور أسلم هو ابن 30 ومات بعد 6 سنين فقط، ولكنه كان صديق الأنصار الكبير، وكانت مواقفه تدل على إيمان كالجبل يمشي، حتى كان من ثقل إيمانه خلعة الثقل على بدنه، فكان جسيما رضي الله عنه طويلا شكلا. قالت عائشة رضي الله عنها: لقد أحسست بهزة الأرض من تحتي يوما، فالتفت فإذا سعد بن معاذ قد أقتل. طب ما كان هناك غلاظ أيضا في أصحاب رسول الله كسعد، لماذا لم ينقل عنهم هذا؟ الإيمان أيها الإخوة يطفح من معنويته إلى ماديته. شوفوا بعينك كالآيات والمعجزات، كالآيات والمعجزات. خرج رضي الله عنه يوم الأحزاب وكان يلبس درعا الذي وجده، أي حاجة لبس الناس قالوا لبس، خلاص ما تبقى، تبقى له درع فلبسه، فظهر منه ذراعاه، خرج ذراعاه لأنه كان جسيما، الدرع ما جاش على مقاس. فقيل لأمه: يا أم سعد، إن سعدا قد لبس درعا حاسرا يبرز ذراعه منه، والناس يظاهرون بين درعين، إذا ضرب قطع ذراعه. فذهبت أمه إليه ملهوفة وقالت: يا بني، هل لبست درعا سابغا فترجم عقيدته في الموت؟ اللي هي لم تكن كلاما، نسأل الله عز وجل أن يسترنا وإياكم، لم تكن كلاما وثرثرة، بل آثاره تنبيك عن أخلاقه حتى كأنك بالعيان تراه. لما قالت أمه له ذلك التفت إليها متعجبا وقال: لبث قليلا يدرك الهيجة حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. يقول: أنا أنتظر، ده أنا أبحث عليه أما ترجمة ذلك حين أراد أن يموت وقد ضرب ضربة على أكحله رضي الله عنه، فأراد رسول الله أن يحسم جرحه فورم، يبقى حيموت، لما كواه ورم، فلما تورم أطلقه رسول الله، فتح الجرح مرة أخرى فسال الدم لا يتوقف، فحسمه فورم، فأطلقه فنزف، فحسمه فورم، فأطلقه رسول الله عندها. قال سعد، وهذا العلاج الطبي بطل الآن، بطل العلاج الطبي، فقال سعد: اللهم إن كنت قد أبقيت حربا بين رسولك وقريش فأبقني، وإلا فافجرها. فانحسم الدم، تجلط وقف. فلما حكم على بني قريظة رجع إلى خيمته فانفجر جرحه. هل رأيتم عبدا بلغ من الإيمان أن يسعى الله في هواه وهكذا يقول افجرها، احسمها تحسم، افجرها تفجر تنفجر؟ عجب أمر المؤمنين أيها الإخوة، وعجب أمر الموحدين، اللهم اجعلنا من الموحدين، عجب أيها الإخوة. لبس قليلا يدرك الأيجة حمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. وآخر كلمات خرجت من فمه قبل التوحيد: ومحمدا. كان رضي الله عنه يترجم الإسلام. عجيب للثبات أيها الإخوة، ثبات أمة في رجل. يقول الرافعي عن أحمد بن حنبل: ولقد كنت كثيرا ما أتفكر في شيخنا أحمد بن حنبل كيف تحمل ما تئن له أمة. هذا الضرب لا يستحمله، لا يتحمله إنسان، فكيف تحمله؟ قال الرافعي: فقد علمت أن أحمد قام ليدرأ الشرور عن أمة فجعله الله عز وجل كأمة وهو واحد. لم يتحمل أحد مثل ما تحمل. قيل لبشر بن الحارث الحافي: إن سيدنا يضرب، فهلا قمت معه؟ فأبرز رجله، مد رجله وأبرزها من إزاره ونظر إليها وضرب عليها وقال: إن هذه القدم بحاجة لما يعانيه أحمد، لكن أين أنا من أحمد؟ لقد قام أحمد مقام الأنبياء، لو كان أحمد في بني إسرائيل لكان نبيا. ولما خرج أحمد دعا له بشر وهو لا يرى له على أحمد بن حنبل فضلا، فقال أحمد: الحمد لله الذي رضى عنا بشرا. الثبات أيها الإخوة، الثبات ثم الاستقامة، والاستقامة سريعا ما هي إلا المداومة، المداومة على الشيء. قال الله عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم استقاموا بعد الإيمان داوموا على الإيمان، جلبوا الإيمان بقوة جلب ثم حافظوا على الإيمان بقوة حفظ، وهي قوة المطلوبة كما تطلب قوة الجلب أيضا. قال عمر رضي الله عنه: ثبتوا على الأمر والنهي ولم يروغوا روغان الثعالب، لم يلتفت يمنة أو يسرى، منذ قام لم يقعد، منذ قيل لرسول الله قم فأنذر قام فلم يقعد حتى أقعدته سكرة الموت فمات. إنما دون ذلك لم يكن هكذا صلى الله عليه وسلم. وكم كنت إذا ذكرت الاستقامة قلت لفظة محدثة من عندي لا تلتئم على العربية آسفا، لكنها ما طرأت كنت أقول لنفسي وإخواني: أين فينا لغة القطقطة؟ تستطيع أن تقول قط في عبادة معينة؟ قال الشافعي: ما حلفت بالله كذبا قط، قط منذ بلغت. وقال سعد بن، وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما بصقت عن يميني قط منذ سمعت نهي رسول الله عنه. وقال وكيع بن الجراح شيخ أحمد ويحيى وغيرهما وقد أبرز يده لعياله، وقال: ما ضربت بيدي هذه أحدا قط، قط كل الكلام باللسان، أبدا ما مدتش إيدي على حد لأنها عيبة، قط. هل يستطيع منا من يقول قط هذه؟ قال سعيد بن المسيب رحمه الله حينما أشخاصه بنو أمية لضرب العنق في مرة من مرات أشخص فيها وكانت نفسه عليه أهون من الذباب رضي الله عنه، فأشخص يوما إلى باب الجامع أرادوا أن يراه الناس حتى يعلموا أننا قد جئنا على كبيركم وعالمكم، فحلقنا لحيته وأشخصناه على حمار بالمقلوب، دأب قديم. فلما وقف على باب المسجد تأسف، وكان الرجل لا يتأسف مع كثرة ما مد من عنقه تحت السيف، فقيل له: علامة تتأسف؟ قال: ما رأيت أقفية هؤلاء منذ 50 سنة، من 50 سنة وهو يصلي في الصف الأول، من 50 سنة لم يرى قاسى إنسان سوى الإمام منذ 50 عاما. فاندهش الذهبي في السير فقال: وما نعلم أنها تحصلت لأحد قط من التابعين إلاه، لم تتحصل إلا لسعيد. استقامة أيها الإخوة يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن بسند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه: استقيموا ولن تحصوا. لا تطالب أن تكون ملكا ولا نبيا معصوما، ولكن استقم كما استطعت، استقيموا ولن تحصوا. وقال في رواية: استقيموا ونعم إن استقمتم. يا حبذا لو أن تستقم ومن ثم قلل وردك لتستعين عليه بالاستقامة. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما حينما أمره رسول الله أن يقلل ورده فأبى من الصوم وقراءة القرآن: فلما كبرت سنه ولم يستطع أن يوفي قال رضي الله عنه: فيا ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان يود أن يقلل من ورده على أن يكثر، على أن يستقيم على أمر واحد أيها الإخوة، الاستقامة. ثم يأتي بعد ذلك شرح الصدر: في أيام صار اليأس يتنفس فيها مع الهواء. لكن هذا هو الذي أزيل عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المرء في سيره بصدره، والصدر من غرف القلب، فإذا من شرح الصدر ثبت القلب فلا ينكل صاحبه وتكون معه حسن الخاتمة بإذن الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في الدنيا ويوم أن نلقاه. تأملوا أيها الإخوة، انشراح الصدر، امتن الله عز وجل على نبيه بقوله في عز المحنة: ألم نشرح لك صدرك. والسورة مكية ونزلت عقيب سورة الضحى. طب وسورة الضحى نزلت ليه؟ لأنه قد انقطع الوحي فابتأس رسول الله وحزن، فقام أبو جهل ليتضاحك وقال: لقد انقطع شيطان محمد عن محمد. وفي رواية قال: لقد ودع رب محمد محمدا، تركه. فحزن رسول الله حزنا زائدا، فنزلت سورة الضحى يقسم الملك جل جلاله ليطمئن قلب حبيبه. قال بعض المفسرين: هي سورة كاملة لمحمد كلها له، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قال. ثم يعقبها بقوله: ألم نشرح لك صدرك، بمعنى أنك لا تؤثر الجاهلية فيك ما دام صدرك منشرحا. وخذ بين قوسين: إن اليأس يأتي لعدم العلم بالجاهلية، فإذا علم المرء بالجاهلية، إذا علمها وتعرفها وتعرف إليها، فإنه لا ييأس أبدا، لأنه يعلم مبدأها ومنتهاها. وهل الجاهلية موجودة؟ نعم، الجاهلية في كل وقت. فليست الجاهلية على أسس التعليم العفن الذي قد أودعوه لنا منذ صغرنا، أنها محصورة على وجود أبي لهب وأبي جهل والكفار واللات والعزى ومناه، فإذا كسرت الأصنام ومات هؤلاء ذهبت الجاهلية. لا أبدا، بل هناك من الظن الذي تجيش النفس به في خلجاتها ظن جاهلي، وهناك من الكلام الذي ينطق اللسان به كلام جاهلي من الجاهلية، وهناك من الحكم حكم جاهلي. فتأمل. ولذلك لم يقل رسول الله أعدمت الجاهلية، لا، وإنما قال: ألا إن أمر ألا إن كل شيء من أمر الجاهلية فموضوع تحت قدمي هاتين. يعني ممكن يطلع فهناك متخصصون في النفس تحت أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم لاستخراج الجاهلية ووضعها فوق رؤوس الخلق في تخصص. لذا حين ذكرنا الراهب الذي أثر في تربية الغلام، كان الراهب في غاره مختفيا لكنه يعلم الجاهلية، يعلمها جيدا. لذلك لم يحجب غلامه عند ترمومتر، كان الأمر لي أنا أن أحتجب، أما لك فلا، إنك قد صرت اليوم أفضل مني وإنك ستبتلى. فلم يقل له توارى: اليوم يومك والزمان زمانك، ومن لم يدرك تغير الأجيال عاش في الناس كالأنعام. قال علي رضي الله عنه: ربوا عيالكم على أزمنتهم لا على أزمنتكم. فلكل زمان الناس وهيئته. تأملوا أيها الإخوة، انشراح الصدر يقال شرح اللحم، أي فرق بين جزيئاته فاستطاع حشوه بما استطاع بما أراد، فهكذا القلب إذا انشرح وانفسح تقبل كل بلاء. كما قلت لك عانى البلاء جميعا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك لم يئن ولم يعترض مرة. وليثبت من شاء أن يثبت هذا صلى الله عليه وآله وسلم حتى أبهر العقول، أبهرها. يقول محمد بن أسلم الطوسي وقد دخل على أمير المؤمنين فقال: تقولون من قال القرآن مخلوق كافر؟ قال: نعم، هو ما بالغك. قال: فحبسني 16 شهرا ما سألت الله فيها مرة أن يطلقني، ولا مرة كنت أقول الله حبسني والله يطلقني. مستسلم، مخطط انشراح الصدر. أسباب انشراح الصدر هذه أيها الأخوة مودعة في هذه الصورة التي أود أن أتعرض لها، ولعل إن شاء الله عز وجل. ففي عجالة قال الله: ألم نشرح لك صدرك بإيه؟ قال: ووضعنا عنك وزرك. فأول انشراح الصدر العلم بالجاهلية ومجها برمتها، ووضعنا عنك وزرك. قال العلماء: الوزر الجاهلية. فكان رسول الله يبغض الجاهلية حتى قعقع ظهره من عدم تحملها. وضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، فكادت عظامك أن تتفرقع من شدة ما ترى من أمر الجاهلية. وبين قوسين: هل إذا رأيت يا عبد الله معصية لله عز وجل كاد ظهرك، كاد عظمك أن يتفرقع من شدة البأس؟ كان سفيان الثوري إذا رأى حدا لله ينتهك فلم يغيره تبول الدم من شدة الحزن. قال بعضهم: خرجت معه يوما فما فتر منذ خرجنا إلى أن عدنا عن الأمر والنهي. يمشي يأمر هذا وأنا هذا، ده لا يجوز، اتق الله، ووقف على جنبه. سيمة الأمة وهيئة الأمة ونجاح هذه الأمة، أمر بمعروف ونهي عن منكر، مج الجاهلية والعلم بها في اللفظات. قال رجل لرسول الله: ما شاء الله وشئت؟ واو بسيطة جدا. فقال له: أجعلتني لله ندا؟ اكتشاف هذه الجاهلية، رقة العلم فيها مطلوب. الذي أنقض ظهرك كان ينبغي أن يكون لك بطن صاف إزاء المعاصي والجاهلية. وتأمل جيدا موضع التوحيد. ألم نشرح، أي أنا الذي شرحته لك. فإذا أردت طاعة من الطاعات فاعلم يا عبد الله أنه لن يحفزك إليها إلا الله. تدرون أيها الإخوة لماذا نفطر؟ لأنك تقول: أنا سأحيي الليلة من هذه الليلة مثلا، وتعزم على هذا عزمك، والماء عندك، وتنام مبكرا ولا تقوم. ليه؟ لأنك قد اعتمدت على قواك. قال بعضهم لبعض العلماء: المدرة، الخبرة. قال له: مرني بأمر جامع مخضط حياتك 60 سنة وانت شيخ، مرني بأمر جامع. فقال له: إن حملت شيئا من مكانه ولو كان قلما، قلم، فسم الله عليه، فإن الله إن لم ييسره لم يتيسر. في مثل هذا تأمل جيدا خلوص التوحيد. ثم أخيرا الانشغال بالعبادة. في شعبان الفائت وأنا أراجع بعض ما كنت كتبت يومها، قلت لبعض إخواني: ماذا سنفعل في شهر شعبان؟ هل تشمون رائحة شعبان من عبق ريح رمضان؟ فإن رمضان له ريح كبير عظيم جدا، شعبان يأخذ من ريحه، فترى شعبان يشابه رمضان. فقلت لبعض إخواني هذا ففوجئت أن الكل قال لي بعضهم: أنا لا أدري أن شعبان دخل أصلا. والمؤمن يلحظ أيام الله يا عباد الله، منشغل بربه عز وجل، هو ده أول الانشغالات والاهتمامات. ألم تروا إلى هذا العبد العجيب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه حينما ذكر القبر وسؤاله وعذابه ونعيمه، فقال: فيعتزل العبد فيقال له: من ربك؟ فيلتفت فيرى الشمس قد هيئت وهي تتضيف للغروب. خد بالك الشمس بتغرب خلاص. فيلتفت فيرى الشمس هكذا، فيلتفت الى الملكين وينادي: اصلى الناس العصر؟ العصر فاتني. فيقال له: الصلاة امامك، من ربك؟ فيقول: ربي الله. ثم يلحظ الشمس فيقول: اصلى الناس العصر؟ فلم يزل هكذا يعودان عليه بسؤال يجيبه وهو فزع في قبره ويقول: اصلى الناس العصر؟ كان هذا دأبهم في حياتهم، فلما ماتوا كانوا في قبورهم هكذا. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن ابي محمد النيسابوري او غيره، قال: كسر به في البحر، فبينما هو يرسب ويطفو قاعد يغرق، نظر فوجد الشمس تغرب، فقال: اصلي العصر. فانغمس انغماسه بنية الوضوء، وده كلام قرره الفقهاء، انغمس انغماسه بنية الوضوء، فلما انطفى اخذ خشبة وامسك بها واخذ يومئ برأسه ايماء حتى اتم العصر 4 ركعات. فاذا فرغت فانصب، ليس ثمة فراغ، ذهب الفراغ. اين الفراغ؟ قيل لعمر بن عبد العزيز: هلا لعبت؟ فقال: لا يصلح المرء للعب والفراغ الا عند شجرة طوبى، حين يدخل الجنة ويضع قدمه فيها ويجلس تحت الشجرة الوارفة، عندها يعلم انه قد اخذ اجازة. انه في زمان الفتن اخيرا ايها الاخوة، وبها تنزل السكينة في ايام المحنة والشدة، يضرع الناس رغم انوفهم حتى من لم ينوي ذلك، فتنزل السكينة على اثر هذه الضراعة من الحليم الرحيم سبحانه وبحمده. فاستثمروا الغنيمة، فان الفتنة لا تدوم والشدة لا تدوم، وهذه الايام المتقابلات لا تدوم، بل الله عز وجل يستوفي منك له عبودية، فاذا تمت رفعها عنك بعنوان: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. إنما يريد استخراج الشكر والإيمان، فإن شكرت وآمنت وقد استخرجت هذه العبودية رفع الله عز وجل عنك هذه المحنة. وقد أبى الله عز وجل أن يكون مع العسر إلا يسرين ليقضي عليه ويئد مسيرته، فلا يبلغ العسر من المرء عسرا قط، وإنما لا يبلغ إلى المرء إلا محفوفا بيسر. فالحبل إذا شد انقطع، والأمر إذا ضاق اتسع، والليل إذا أحلك خرج بعده الليل وسطع، خرج بعده الليل وسطع. عسى فرجا يكون عسى، نعلل نفسنا بعسى، فلا تجزع إذا عالجت بأسا يقطع النفس. فأقرب ما يكون المرء من ربه، فأقرب ما يكون المرء من فرج إذا يئس. اللهم فرج كربتنا، اللهم فرج كربتنا وارفع محنتنا، اللهم قنا الوباء والغلاء والغباء، اللهم قنا الوباء والغلاء والغباء. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر وأهله، ومن النفاق وأهله، ومن الظلم وأهله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، وعافنا واعف عنا، اللهم أكرمنا وارحمنا، اللهم تب علينا، اللهم ارفع درجتنا، اللهم امحو خطيئتنا، اللهم اسدل سخيمة صدورنا، اللهم اغسل حوبتنا واقبل توبتنا، إيذا بفتح المسجد الأقصى. اللهم قه بأس المنافقين، اللهم قه بأس الكافرين، اللهم قه بأس المنافقين والكافرين. اللهم افتحه وقدس دماءنا على عتباته، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم قي بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر أمصار المسلمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وأقم